قصيدة بعنوان امرأة تمشي في داخلي. لا أحد قرأ فنجاني إلا وعرف أنك حبيبتي. لا أحد درس خطوط يدي إلا واكتشف حروف اسمك الأربعة. كل شيء يمكن تكذيبه إلا رائحة امرأة نحبها. كل شيء يمكن إخفاؤه إلا خطوات امرأة تتحرك في داخلنا. كل شيء يمكن الجدل فيه إلا أنوثتك. أين أخفيك يا حبيبتي؟ نحن غابتان تشتعلان وكل كاميرات التلفاز مسلطة علينا. أين أخبئك يا حبيبتي؟ وكل الصحفيون يريدون أن يجعلوا منك نجمة الغلاف ويجعلوا مني بطلا إغريقيا وفضيحة مكتوبة. أين أذهب بك وأين تذهبين بي؟ وكل المقاهي تحفظ وجوهنا عن ظهر قلب، كل الفنادق تحفظ أسماءنا عن ظهر قلب، كل الأرصفة تحفظ موسيقى أقدامنا عن ظهر قلب. نحن مكشوفان للعالم كشرفة بحرية ومرئيان كسمكتين ذهبيتين في إناء من الكريستال. لا أحد قرأ قصائدي عنك إلا وعرف مصادر لغتي. لا أحد سافر في كتبي إلا ووصل بسلامة إلى مرفأ عينيك. لا أحد أعطيته عنوان بيتي إلا توجه صوب شفتيك. لا أحد فتح جواريري إلا ووجدك نائمة هناك كفراشة. لا أحد نبش أوراقي إلا وعرف تاريخ حياتك. علميني طريقة أحبسك بها في التاء المربوطة وأمنعك من الخروج. علميني أن أرسم حول نهديك دائرة بالقلم البنفسجي وأمنعهما من الطيران. علميني طريقة أعتقلك بها كالنقطة في آخر السطر. علميني طريقة أمشي بها تحت أمطار عينيك ولا أتبلل وأتدحرج من مرتفعات نهديك الشاهقين ولا أتفتت. ارفعي يديك عن عاداتي الصغيرة وأشيائي الصغيرة، عن القلم الذي أكتب به والأوراق التي أخربش عليها وعلاقة المفاتيح التي أحملها والقهوة التي أحتسيها. ارفعي يديك عن كتاباتي، فليس من المعقول أن أكتب بأصابعك وأتنفس برئتيك. ليس من المعقول أن أضحك بشفتيك وأن تبكي أنت بعيوني. اجلسي معي قليلا لنعيد النظر في خريطة الحب التي رسمتيها بقسوة فاتح مغولي وأنانية امرأة تريد أن تقول للرجل كن فيكون. كلميني بديمقراطية، فذكور القبيلة في بلادي أتقنوا لعبة القمع السياسي. لا أريدك أن تمارسي معي لعبة القمع العاطفي. اجلسي حتى نرى أين حدود عينيك وأين حدود أحزاني، أين تبتدئ مياهك الإقليمية وأين تنتهي دمائي. اجلسي حتى نتفاهم على أي جزء من أجزاء جسدي ستتوقف فتوحاتك، وفي أي ساعة من ساعات الليل ستبدأ غزواتك. اجلسي معي قليلا حتى نتفق على طريقة حب لا تكونين فيها جاريتي ولا أكون فيها مستعمرة صغيرة في قائمة مستعمراتك، والتي لا تزال منذ القرن السابع عشر تطالب نهديك بالتحرر ولا يسمعان ولا يسمعان ولا يسمعان.